بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس 47 من مجالس القراءة شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام رحمه الله، والتعليق عليه للشيخ الهراس رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قرأنا شيئا مما يتعلق بموقف أهل السنة من الصحابة رضي الله عنهم، وبقي معنا شيء من ذلك أيضا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره إن أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ينقل هنا شيخ الإسلام رحمه الله أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه تواتر عنه النقل بأن خير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر. ونعم، هذا قد جاء من أوجه كثيرة أو من وجوه كثيرة عن علي رضي الله عنه. ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه أنه جاء عنه من نحو 80 وجها. وقوله وغيره كابن عمر رضي الله عنهما، فإنه ذكر أن الصحابة كانوا يخيرون أو يفضلون أو يعدون الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيذكرون أبا بكر أولا ثم عمر. قال رحمه الله: ويثلثون بعثمان. يثلثون، شوف يعني أهل السنة. قال ما تواتر عن علي أن خير دينهم أبو بكر ثم عمر، ويثلثون يعني أهل السنة. فلم يثبت التثليث عن علي رضي الله عنه، بمعنى أنه لم يثبت أن عليا ثلث بعثمان. جاء عند ابن عساكر أن علي رضي الله عنه كان يثلث بعثمان، لكن ذكر الحافظ أن إسناده ضعيف. الثابت عن علي ذكر أبي بكر وعمر، ثم كان يسكت عن الثالث. ولما سأله محمد بن حنفية ولده قال له: وأنت الثالث؟ أو قال: ثم أنت؟ بعد أن ذكر أبي بكر وعمر قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. محمد بن حنفية قال: خشيت أن يذكر عثمان. قال: فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وقول محمد بن حنفية خشيت أن يثلث بعثمان بسبب أنه يحب أباه، يتمنى أن يكون أبوه هو الثالث. قال: ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. يعني فكان هذا دليلا على تقديم عثمان في الفضل أيضا. قال: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل. أما أبو بكر وعمر فلم يختلفوا في أنهم أفضل أو في أنهما أفضل الصحابة، فبالإجماع كما ذكر ذلك يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره من الأئمة، بالإجماع أن أبا بكر وعمر هما أفضل الصحابة، إنما الخلاف في من بعدهما. قال: فقدم قوم عثمان وسكتوا. كان من أهل العلم من يقدم عثمان على علي ثم يسكت، ومنهم محمد بن زيد رحمه الله. والمراد بالسكوت أنهم بعد الثلاثة هؤلاء، بعد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، يقولون: لا ندري من الأفضل، فلا يفضلون مثلا عليا على بقية العشرة، يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكتون. لماذا؟ قالوا: لأن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن الصحابة كانوا يذكرون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون، فنحن نسكت كما سكتوا. ولكن ذكر أهل العلم أن هذا الأثر الإجماع أنه يوجه، لا بد من توجيهه، من ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. قال: فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وهؤلاء هم الجمهور، واستقر قول أهل السنة على ذلك مسيئته. وقدم قوم عليا، وهذا قول كثير من علماء الكوفة، وكان بعض السلف يقول به، ولكن قد روي عن جماعة منهم أنهم رجعوا عن ذلك، سفيان الثوري، لأن هؤلاء كانوا يقدمون عليا على علي. وسيئة من كلام الشارح أن السبب ذلك أنهم رأوا أن ما ورد من الآثار في فضل علي أكثر مما ورد في فضل عثمان. قال: وقوم توقفوا عن المفاضلة بين عثمان وعلي، وكان مالك رحمه الله يقول بهذا القول كما في المدونة، إلا أنه رجع عنه كما ذكر ذلك جماعة من المالكية، ومنهم القرطبي وابن رشد الجد وغيرهما. قال: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، وقد نص جماعة من أهل العلم على هذه القضية، أنه استقر قول أهل السنة على تقديم عثمان على علي، ومنهم القرطبي وابن عبد البر والقاضي عياض وابن حجر وجماعة. هؤلاء نصوا أن الخلاف إنما كان أولا، ثم استقر كلام أهل السنة على تقديم عثمان على علي. قال: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي، أي في الفضل، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. وقول عند جمهور أهل السنة نفهم منه أن من أهل السنة من كان يضلل في هذا الموضوع، يعني من أهل السنة من كان يبدع من قدم عليا على عثمان، ولكن الجمهور على أنه لا تضليل في هذه المسألة. وإن كان هذا القول خطأ، أعني تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما هو خطأ، ولهذا كرهه الإمام أحمد كرهة شديدة، فلما قيل له أيبدع صاحبه قال: البدعة شديدة، يعني أنا ما أبدعه، ولكن هذا القول أكرهه، قال: لا يعجبني، وقال: هذا شديد، قال: هذا شديد الآن، يعني أن يقال بتقديم علي على عثمان. قيل له: فأبدعه، قال: البدعة شديدة. الشاهد أن جمهور أهل السنة لا يبدعون من قدم عليا على عثمان. قال: لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم، وهذه العبارة جاءت عن الإمام أحمد رحمه الله. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله ويؤمنون، وفي المتن ويقرون، لعل النسخة التي كانت عند الشارح ويؤمنون، ويؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، المثل الذي عندنا أبو بكر ثم عمر. قال: فقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة. قوله قال ذلك على منبر الكوفة، هذا جاء بإسناد ضعيف كما تجد في الحاشية، وأما أصل الموضوع فهو متواتر كما تقدم. وسمعه منه الجم الغفير، وكان يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. وأما قوله ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي إلى آخره، فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، وهم لهذا يفضلون عثمان على علي، محتجين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي، فليس في هذا نقص في حق علي رضي الله عنه، يعني ليس لأن عليا ناقص أو يذمه أهل السنة أو لا يحبونه، لا، أهل السنة يحبونه ويقدمونه على غيره من الصحابة بعد هؤلاء الثلاثة، إنما لما رأى الصحابة رضي الله عنهم أن عثمان أفضل وهم أعلم بأصحابهم قدموه، أعلم الناس بالإنسان أصحابه. قال: وبعض أهل السنة يفضل عليا لأنه يرى أن ما ورد من الآثار في مزايا علي ومناقبه أكثر، وبعضهم يتوقف في ذلك. وكان هؤلاء ربما سموا الواقفة، فينتبه لهذا التعبير في حق هؤلاء يقال لهم الواقفة، لأنهم توقفوا في مسألة علي وعثمان، ثم جاء لفظ الواقفة بعد ذلك في مسألة خلق القرآن، وهؤلاء مبتدعة. الذين يقفون في مسألة خلق القرآن هؤلاء مبتدعة، بخلاف من كان يتوقف في مسألة تفضيل بين علي وعثمان. فما جاء من أن الواقفة هم شر أو من شر الفرق، فهذا في حق الواقفة في فتنة خلق القرآن. وبعض المغفلين من طلبة العلم هذه الأيام يذم كل من توقف في أي شيء، ويقول الواقفة شر الفرق. يعني إذا حصلت فتنة مثلا بين أهل السنة، يتوقف بعض طلبة العلم وقال: أنا لا أطعن في هؤلاء ولا في هؤلاء. قالوا لهم: الواقفة شر الفرق، وجعلوا يذكرون آثار السلف في ذم الواقفة. فهذه غفلة شديدة. وأيضا مسألة تقديم علي على عثمان، هذا كان يسمى تشيعا. انتبه لهذه القضية، يعني كان السلف ربما أطلقوا على فلان إنه يتشيع لأنه يقدم عليا على عثمان فقط، فيقال إنه يتشيع، ولا يعد هذا هو التشيع المبتدع الذي معه خرافات وبدع كما جاء عند الشيعة بعد ذلك. فإذا رأيت أن العلماء قالوا في ترجمة أحد العلماء السابقين إنه يتشيع، فتنبه وانظر هل يتشيع بمعنى أنه شيعي أو فقط كان يقدم عليا على عثمان. فمعنى يتشيع هنا أنه من شيعة علي، من محبي علي ومفضلي على عثمان. قال: وعلى كل حال، فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف، ليست كما قال المؤلف من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف. وأنت ترى أنه قد مرت معنا مجموعة من المسائل الخلافية في ضمن المسائل العقيدة، فليست كل مسألة عقدية معنى أنه لا خلاف فيها وأنه يضلل فيها المخالف، وإنما ينظر أهي من أصول العقيدة أو من فروعها. ففي العقيدة أصول وفروع، يعني في المسائل التي تعتقد، المسائل التي ليست عملية. الآن هذه المسألة مسألة لا يترتب عليها عمل، إنما يعتقد الإنسان، يعتقد فضل هذا أنه أفضل من هذا أو العكس، هي مسألة متعلقة بعقيدة القلب، كما مر معنا في بعض مسائل اليوم الآخر وفي بعض مسائل الصفات مثلا. الخلاف فيها خلاف في الفروع، لا يعد خلافا في الأصول. قال: وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة، كانت صحيحة راشدة وليس فيها خلل، ليس فيها خلل، وكان السابقون على هذا، حتى جاء كثير من المعاصرين المتأثرين بكتب التواريخ التي حرفت التاريخ، فجعلوا ربما طعنوا في خلافة عثمان أو تنقصوا عثمان رضي الله عنه. ومن هؤلاء سيد قطب، سيد قطب في بعض المواضع من كتبه يعترض على عثمان في أشياء، ويعتبر أن خلافته كانت سقطة بين خلافة عمر وعلي رضي الله عنه. ليس بهذا التعبير سقطة، لكن نسيت التعبير، لعل فجوة أو كذا، فجوة، عبر فجوة الظاهر. نعم، ولا شك أن هذا من الطعن في الصحابي عثمان رضي الله عنه. قال: وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة، لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده. فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحق بالخلافة منه فهو مبتدع ضال، يغلب عليه التشيع مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار. فهذه المسألة، مسألة الخلافة، من مسائل الأصول كما سبق، لأنه يترتب على القول بأن عليا أحق من عثمان، وأن عثمان يعني اختير من قبل الصحابة مع أنه ليس مستحقا لها، يترتب على ذلك الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. معلوم أن الطعن في الصحابة يعد من أصول أهل البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. يجفوهم، يبتعد عنهم، يحصل شيء من الهجر. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. قال الشارح رحمه الله: أهل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، قال عقيل وعقيل، وكلهم من بني هاشم. ويلحق بهم بنو المطلب بقوله عليه السلام: إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلاما. فهؤلاء داخلون في آل البيت. ويدخل أيضا في آل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول الله عز وجل فيهن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والسياق فيهن بلا خلاف، سياق في الحديث عن نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فآل النبي عليه الصلاة والسلام هم هؤلاء: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. وآل علي رضي الله عنه منهم كما هو معلوم من هو من ذرية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأبناء فاطمة الحسن والحسين هما اللذان بقي نسلهما إلى الآن، فهم من آل البيت، وهم من آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذرية علي رضي الله عنه. ولهذا بعض العلماء يقول إن آل البيت ثلاث أصناف: بنو هاشم وذرية النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهن. قال: فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. فلهم لآل البيت في الجملة حقان: حق الإسلام وحق القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان منهم صحابية كعلي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم، فهؤلاء لهم ثلاث حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الصحبة. فأهل السنة يحبون هؤلاء تدينا لله سبحانه وتعالى وتقربا إليه بذلك، يعدون هذا من أفضل القربات. قال شيخ الإسلام رحمه الله في اللامية المشهورة المنسوبة إليه: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. أعدها من أفضل الأعمال التي يتوسل بها إلى الله، مودة القربى أي ومحبة القرابة، محبة آل البيت، بها أتوسل إلى الله جل جلاله. أهل السنة يتقربون إلى الله بحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك من الفروع، من فروع آل البيت، من يختلف أهل العلم هل هم داخلون في آل البيت أو لا، وليس هذا موضع التفصيل في ذلك. قال: وغدير خم بضم الخاء قيل اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة. هذا موضع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع لما رجع من حجة الوداع وقف هناك في هذا الغدير الذي يسمى بغدير خم، وخطب أصحابه خطبة عارضة، خطبهم وكان من ضمن ما قال: إني تارك فيكم ثقلين. فذكر كتاب الله وحث عليه ورغب فيه وأمر بالتمسك به، ولما ثم قال: وأهل بيتي أو وآل بيتي، قال: أذكركم الله في آل بيتي. هكذا الحديث: أذكركم الله في آل بيتي. فالمراد بالثقلين الأمران العظيمان، أمران العظيمان. لما جاء إلى كتاب الله أمر بالتمسك به، ولما جاء إلى الآل أمر بأن يحسن الناس إليهم ويحفظوا لهم حقوقهم، ولم يأمر بالرجوع إليهم في فهم الدين كما يظن بعض الناس. لم يأمر بالرجوع إليهم في فهم الدين، يقولون لا يفهم الكتاب إلا عن طريق آل البيت. هذا خطأ، وهذا من الزيادات الباطلة التي لم تأتي في الحديث. ولا أيضا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يومها بين أن الوصي بعده علي رضي الله عنه، فكل هذا من الخرافات التي لم تأتي في هذا الحديث. والحديث معروف موجود في كتب السنة يراجع منها في صحيح مسلم. قال: وقيل خم مغيضة، شجرة كبيرة مغيضة، هناك نسب إليها الغدير، والغيضة الشجر الملتق، يقال لها للشجرة وللشجر. وأما قوله عليه السلام لعمه: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابة، الحديث حسن، الحاشية المعلق يضعفه، ولكن حديث الصواب أنه حسن والله أعلم. فهذه الطريقة التي ذكرها المؤلف يقول ضعيف فيه يزيد بن أبي زياد، ثم ذكر طريقة أخرى عند ابن ماجة منقطعة بين محمد بن كعب القرظي والعباس. بهاتين الطريقين فقط المفروض أن الحديث يحسن، ومع هذا فله طريق ثالثة أو له شاهد ثالث رواه أحمد في فضائل الصحابة من مراسيل مسلم بن صبيح بسند صحيح، فالحديث حسن. ومن باب التنبيه، هذه طبعا التي عندنا المعلق رحمه الله في بعض الأحاديث هكذا يذكر الطرق التي بها يحسن الحديث ثم يحكم بضعفه، فلعله كان عنده تشدد في قضية الحكم بالحسن. قال: وأما قوله عليه السلام لعمه: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله، أولا لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وثانيا لمكانتهم من رسول الله واتصال نسبهم به. شوف هذا تنبيه مهم من الشارح رحمه الله، يقول حبهم لله، الحب هو لله لكن لأمرين، الحب لله لكن لأمرين: الأمر الأول لأنهم من أولياء الله وأهل طاعته، والأمر الثاني لمكانته من رسول الله. وما دام أنهم لهم مكان من رسول الله عليه الصلاة والسلام لقربهم منه، فمحبتهم لأجل ذلك من محبة الله سبحانه، فإن من محبة الله محبة من يحب جل جلاله، وممن يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يحب أهل بيته، ولهذا وصانا بهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو الخبز الذي يفت مع اللحم، إذا فت الخبز مع اللحم سمي ثريدا، قد يوضع معه مرق وقد لا يوضع إلا الشيء اليسير يعني الذي يصيره رطبا، يعني فتت خبز مع لحم، هذا من أفضل الطعام فيسمى الثريد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال الشارح رحمه الله: أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كن من تزوجهن بنكاح، قول بنكاح خرج من كان عنده من الإماء كماريا القبطية، هذا مراد بالقيد هذا بنكاح، يعني أخرج من كانت من سرياته وإمائه. قال فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها بمكة قبل البعثة وكانت سنه 25 وكانت هي تكبره 15 عاما، هذا على المشهور في كتب السيرة. ولم يتزوج عليها حتى توفيت، يعني ما تزوج امرأة فوقها، وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم إنه من مارية، وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة، وقد ماتت قبل الهجرة 3 سنين عن 65 سنة، فتزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله عنها وعقد على عائشة رضي الله عنها في نفس السنة، وكانت بنت 6 سنين، حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت 9. ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله عنها، تزوجها بعد زوجها أبي سلمة. وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها، أو على الأصح زوجه الله إياها، قال تزوجها ثم قال أو على الأصح زوجه الله إياها. هذا اللفظ كما تجد في الحاشية انتقده الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله في تعليق على الشرح، قال لا يليق التعبير بعبارة على الأصح، بل الواجب أن يقال تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها زوجه الله إياها، يعني لا يقال أو، لأن ذلك هو الموافق لقول الله تعالى زوجناكها، هكذا قال الشيخ. والظاهر أنه لا خطأ في تعبير الشارح إن كان خلاف الأولى، لكن لا يعد خطأ، فالتزويج ينسب إلى الله لأنه هو الذي أمر به، تزويج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب، وينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي فعله. ويمكن أن تكون أو أيضا بمعنى بل. قال وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي وحفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة التي ماتت قبله، معنا من نسائه 2 ماتتا في حياته، خديجة رضي الله عنها وزينب بنت خزيمة التي كانت تلقب بأم المساكين، وأما زينب بنت جحش فعاشت بعده. قال وكلهن أمهات المؤمنين وهن أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة، وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهما. ثم يختلفون في عائشة وخديجة أيهما أفضل، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام أنه لا يطلق التفضيل لإحداهما، وإنما يقال خديجة كان ظهور فضلها في أول الإسلام أكثر سبب المناصرة له على الإسلام ونحو ذلك، وعائشة كان ظهور فضلها في آخر الأمر أكثر سبب نشر الدين والعلم ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. قال الشارح رحمه الله: يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلو في علي وأهل بيته وبغض من عداه من كبار الصحابة وسبهم وتكفيرهم إلا 3 أو 7 أو 14 أكثر ما يذكرون 14، وبقية الصحابة كل هؤلاء كفار أو ضلال كفار، إما أنهم كانوا كفارا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن كانوا يخفون عنه، وإما أنهم ارتدوا بعد عياذا بالله. قال: وأول من سماهم بذلك زيد بن علي رضي الله عنه. زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبوه هو زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، لأنهم لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ليبايعوه أبى ذلك فتفرقوا عنه، فقال: رفضتموني. فمن يومئذ قيل لهم رافضة، وفي بعض الروايات أنه قال: اذهبوا فأنتم رافضة، فسموا رافضة، يعني كان الشيعة طريقة واحدة، ثم من يومئذ انقسموا إلى زيدية ورافضة. فالزيدية الذين مشوا على ما قاله زيد رحمه الله من الترضي عن أبي بكر وعمر وتوليهما ونحو ذلك، ثم انحرفوا بعد هذا حتى عن طريقة زيد بن علي، يعني الزيدية انحرفوا حتى عن طريقة زيد بن علي. زيد بن علي من أهل السنة، ولكن حصل منهم خطأ في الخروج. والقسم الثاني الرافضة الذين رفضوا ما ذكره زيد رحمه الله وتبرأوا من أبي بكر وعمر. قال: وهم فرق كثيرة، منهم الغالية ومنهم دون ذلك. وهذا ينتبه له طالب العلم، أن الرافضة ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من هم غلاة ومنهم دون ذلك. ولهذا فتجد من أهل العلم مثلا من يطلق تكفيرهم وليس مراده الجميع وإنما مراده الغالية، وتجد من أهل العلم من يذكر عدم تكفيرهم ومراده من ليس عنده غلو. فمن الغلاة مثلا من يعتقد تحريف القرآن، أو يعتقد أن جبريل خان الرسالة وأن علي رضي الله عنه كان هو الأحق بها ونحو ذلك. فهؤلاء لا خلاف بين أهل الإسلام في تكفيرهم. قالوا: ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة، ولم يعد لهؤلاء وجود الآن. النصب في الأصل يتعلق بعداء علي رضي الله عنه، فمن عادى عليا ويتبع ذلك عداء ذريته، هذا يسمى ناصبية، وهذا العمل يسمى النصب. النصب ليس متعلقا بجميع آل البيت، يعني لم يكن النصب يطلق على هذا، إنما كان النواصب يعادون عليا رضي الله عنه ويتبع ذلك معاداتهم لبعض ذريته. وهؤلاء النواصب طائفتان: الطائفة الأولى من كفروا عليا رضي الله عنه، وهم الخوارج. الخوارج كانوا يكفرون عليا كما يكفرون غيره، كما يكفرون معاوية ويكفرون أهل الجمل وصفين. والطائفة الأخرى لا تكفر عليا رضي الله عنه، ولكنها تطعن فيه وتعيب عليه. وهؤلاء كانوا شرذمة في عصر بني أمية في الشام وفي الأندلس، كانوا في الأندلس ثم تلاشوا شيئا فشيئا. فمن عادى عليا رضي الله عنه وتنقصه فهذا ناصبي، وأهل السنة بعيدون كل البعد عن هذا، أهل السنة بعيدون كل البعد عن عداء علي رضي الله عنه أو تنقصه، بل إنهم ماذا يتولونه ويحبونه ويعرفون له قدره. ولكن الشيعة ربما أطلقوا على أهل السنة نواصب، بل أكثر ما يطلقون لفظ النواصب على أهل السنة، لأنهم لم يوافقوهم على الغلو لعلي رضي الله عنه. فكل من لم يوافقهم على ما هم فيه من الغلو فهو ناصبي عندهم. الشاهد أن أهل السنة يبغضون النواصب ويتبرؤون من طريقتهم ويتولون عليا رضي الله عنه. وقول الشارح: ولم يعد لهؤلاء وجود الآن، نعم الأصل أنهم لم يعد لهم وجود، ولكن الآن هذه الأيام بدأ يظهر أناس يظهرون تولي الصحابة ويعادون آل البيت. ففي اليمن مثلا من يسمون بالأقيال، من يسمون بالأقيال، فالأقيال هؤلاء يعادون آل البيت ويعادون علي رضي الله عنه ويتكلمون فيه ويتكلمون في الحسين رضي الله عنه. فهؤلاء ليسوا من أهل السنة، هؤلاء على طريقة مضادة لطريقة أهل السنة من تولي علي رضي الله عنه والحسن والحسين وغيرهم من آل البيت رضي الله عنهم. ولكن أنبه لأن الأقيال الآن يطلق على من يعادي آل البيت ويطلق على أناس أرادوا أن يظهروا فضل الصحابة الذين هم من اليمن فسموهم بالأقيال، لأن القيل هو اسم للرجل العظيم في اليمن قديما، من كان عظيما في قومه من ملك أو شيخ قبيلة مثلا كما يقال أو نحو هذا، هذا يسمى قيلا، والجمع الأقيال. ومن كانوا في الزمان القديم كانوا معروفين بذلك، يقال القيل الفلاني والقيل الفلاني، وتجد في كتب التراجم هذا. فجاء الآن أناس يريدون أن يضادوا طريقة الأقيال النواصب في إظهار الأقيال الذين هم على الصواب من الصحابة اليمنيين ومن من بعدهم من التابعين وأتباعهم وهكذا. فإذا سمعت كلمة الأقيال ما تظن مباشرة أنهم الذين يعادون آل البيت، بل تجد هؤلاء وهؤلاء، فأحتاج إلى النظر فيهم. قال: ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان في معركة الجمل، وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم في معركة صفين، ويرون أن الآثار المروية في مساوئهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه. وأكثر من رواها من يعادي الصحابة رضي الله عنه. هناك رجل يسمى أبا مخنف لوط بن يحيى، هذا من كبار رواة الشيعة ومن كبار الكذابين، فهو روى كثيرا من هذه الأخبار، والمشكلة أن ما نقله رواه حتى بعض أهل السنة في تواريخهم كابن جرير الطبري رحمه الله وغيره، فربما جاء الجاهل ويقول هذا موجود في تفسير في تاريخ الطبري، هذا موجود في تاريخ الطبري، فيقال نعم لكن ابن جرير قد ذكر لك السند، ومن أسند فقد برئت عهدته، ويذكر لك السند وأنت المفروض تعرف، يعني هذه نظرتهم، أنت تعرف أن هذا الرجل أبا مخنف قد تكلم فيه وطعن فيه وأنه من الكذابين، فلا تلتفت إلى ما قاله. فالشاهد أنه ليس كل ما ذكر في كتب أهل السنة في كتب التواريخ التي لأهل السنة فهو صحيح، بل انظر في الأسانيد، انظر من رواها. قال: ويرون أن الآثار المروية في مساوئهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه، وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون إنهم متأولون مجتهدون، وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها. يعني كوننا نقول إنهم مجتهدون ليس معنى أنه لم يحصل منهم أي ذنب، مثلا لا يقول أهل السنة إن معاوية رضي الله عنه ولا تعمد أي خطأ من الأخطاء في تلك المواقف، لا يقولون هذا، الذنوب تجوز عليهم في الجملة، تجوز على أفراد الصحابة رضي الله عنهم في الجملة، وأنتم تعلمون أنه وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ذنوب من الصحابة، ذنوب من الكبائر والصغائر، أفرادهم ليسوا معصومين، ولكن مع هذا انظر إلى أدب أهل السنة مع الصحابة وموقفهم من ذلك كما سيأتي. قال: وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها، ولكن لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه. أنا قرأت ولكن لهم صح؟ لا. ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من زلات، فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضلها، ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذهبا يتصدق به من بعدهم، فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة. هذا هو الذي يقتضيه النظر بعدل وإنصاف وعلم وبصيرة. فهم مثل غيره من حيث جواز الذنوب عليه، لكن معنا مكفرات الذنوب والخطايا في حقهم أكثر من منها في حق غيره. فكما أننا نرجو للمسلم العاصي ما دام أن ظاهره الخير، يعني كما أننا نقول في حق من وقع في المعاصي من المسلمين إذا كان ظاهره الخير وظاهره الاستقامة نرجو له المغفرة بسبب المكفرات، مكفرات الذنوب، فكيف بالصحابة رضي الله عنهم وهذه الأمور في حقهم أعظم؟ فعندهم سبق الإسلام وسبق الهجرة والسبق في الجهاد ونصرة الدين، وعندهم من الفضائل ما ليس في غيرهم، ثم شرف الصحبة أيضا، ثم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أيضا، أو البلايا التي حصلت لهم، فهم إذن أحق بالمغفرة من غيرهم وأحق أن يحسن بهم الظن من غيرهم رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله، نعم، يعني أنها تقع ليست ممنوعة، جواز الذنوب عليهم أي إمكان الذنوب عليهم، إمكان الذنوب منهم. الجواز هنا ليس المراد أنه يجوز لهم أن يذنبوا، الجواز بمعنى عدم الامتناع، شيء الجائز أي غير الممتنع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه. هذه الخلاصة تركز عليها في الموقف من الصحابة رضي الله عنهم، بل هذا الكلام الذي ذكره المؤلف هنا من أول الكلام المتعلق بالصحابة، يعتبر من غرر الكلام الذي يمكن أن يوجد في كتب العقائد، فلو لم تحفظ فيما يتعلق بالصحابة إلا هذا الكلام المذكور في الواسطية ففيه خير كثير، هو على صغر حجمه يعد قد اختصر كثيرا. قال: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته، هذا الثالث، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، هذا الرابع، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، هذا الخامس. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة لو وقعت يعني، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ما شاء الله، هذا من أجمل وأفضل الكلام، هو يدل على ما كان لهؤلاء الصحابة من قدر في قلب شيخ الإسلام رحمه الله، وسيعلق الشارح على ذلك. قال الشارح رحمه الله: يريد المؤلف رحمه الله أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصرا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب، بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرها، فإما أن يكون قد تاب منه قبل الموت أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أسعد الناس بشفاعته وأحقهم بها، أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به. ومعلوم أن هذه أشياء مكفرة ولا داعي لذكر الأدلة الدالة على ذلك. قال: فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة، فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها مغفور؟ ثم إذا قيس هذا الذي أخطأ فيه إلى جانب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعد أن يكون قطرة في بحر. فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم، أي للرسالة، هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب، فهم خير الخلق بعد الأنبياء والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم. ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به الجهلة المتعصبون وادعائهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات. يغض أنا أعرفها بضم الغين، يغض، لكن ينظر هل يقال يغض أيضا غض يغض. نعم، الكثير من المبتدعة ومبغضي شيخ الإسلام يذكر مما ينتقد على شيخ الإسلام أنه يتهجم على الصحابة وأنه لا يعرف لهم قدرهم، وهذا كله من الكذب. فمن قرأ في كتب شيخ الإسلام مباشرة يجد في قلبه تعظيما للصحابة، يعني حتى لو كان هذا الرجل ليس معظما للصحابة ذاك التعظيم بإذن الله يجد أن قلبه يزداد في تعظيم الصحابة بسبب ما يرى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وكم رد على أهل الكلام الذين يقدمون عقولهم وآراءهم على قول الصحابة رضي الله عنهم وما ذكر عنهم من الآثار، بل والتابعين وأتباعهم. فهو الذي أشاد بفهم السلف ووجوب الرجوع إليه، ورد على الأشاعرة والماتريدية وأمثالهم ممن يقدمون عقولهم وآراءهم على ما ثبت عن السلف رحمهم الله. وتجد أنه في مسائل العقيدة وفي مسائل الفقه وفي غيرها دائما يستشهد بآثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويلتمس لهم الأعذار كما ترى. ولو لم يكن إلا هذا الأمر الذي عده عقيدة ونافع عنه وناظر عليه، ناظر على هذا الأمر، فلو لم يكتب في مسألة الصحابة إلا هذا لكان ذلك دليلا على ما يحمله هذا الرجل رحمه الله من حب للصحابة وإجلال لهم وتعظيم لأقدارهم. أزيد ما يتعلق بالكرامة أو ما بقي معنا إلا يوم حتى لو لم نقرأ لا نكتفي. طيب إن شاء الله ما بقي نأخذه غدا بإذن الله، ثم بعد ذلك من بعد غد سنواصل في درس تحفة الأريب إن شاء الله، يكون أيضا يستغرق الوقت كامل لمن كان يحضر معنا تحفة الأريب، حتى إذا أكملناه بعد ذلك نرجع إلى درسين أو ثلاثة، يعني سنرجع إلى درس مواصلة سلسلة العقيدة نأخذ إن شاء الله في تحفة الأريب نصف الشهر أو 20 يوما حتى نكملها بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك نرجع إلى الجدول السابق إن شاء الله. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قواعد المثنى سنأخذها إن شاء الله.